رجل يتزوج على زوجته وهو عليه دين، والزوجة الأولى كانت له كأنها من القرن الأول في الطاعة والمعاملة، ويضرب بهم المثل في الحياة الزوجية أو الإسلامية، ولهم من الأبناء 11 نفر يعني. نعم، يريد أن يتزوج. نعم. لماذا؟ يقول عطفا على تلك الفتاة، فهي يعني مطلقة. إيه؟ عطفا على تلك الفتاة. يعني الزوجة الجديدة التي يريد أن يتزوجها مطلقة؟ مطلقة، عطف، قال خايف عليها من المجتمع. قلت له أنت خليها؟ والله في غراب المسألة. على كل حال، لعلك تعلم أن الزواج الثاني والثالث والرابع إذا لم يكن مقصودا به الإضرار بالزوجة الأولى فما في إشكال بجوازه. بس هذه عاد سبحان الله الزوجة الأولى من الطاعة ما أبقت، كأنها من القرن الأول، وأنا مزكي على الله أحد. يا أخي القضية ليست فقط محصورة بالطاعة، يعني قد تكون مثلا لا تحصنه من الجمال ما أبقت، ومن الحصانة ما تحصنه أيضا. معليش أنا أضرب لك مثال الله يهديك. نعم أي نعم. فقد يكون هناك سبب لا يطلع عليه الآخرون، المهم أن لا يقصد الإضرار بها. والله الإضرار بها، ما هي الزوجة وهذا فيها ضرر يعني، حيث أنه ما عمره قال اذهب إلى بيت أهلك. ما في امرأة يعني لا تتضرر بزعمها حينما يتزوج زوجها عليها. إلا تتضرر. نعم. إلا تتضرر. إلا إيش؟ إلا يصيبها الضرر. هذا هو. نعم. ولذلك هذا لا يستطيع الآخر أن يقول أنه لا يجوز ما دام القرآن أباح ذلك، لكن يقال أنه فاعدلوا. فاعدلوا. أي نعم. بارك الله فيكم شيخ. وفيك بارك. أحسن الله ختامكم. وإياك ولك مثل ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.